إذا توفي متوفى وعمره 16 سنة فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟ نعم، لما يعني 15 سنة صار مكلفا، لكن لا حج عليه إلا مع الاستطاعة، فلا يجوز 20 سنة أو 60 سنة ليس عليه حج ولا عمرة إلا بالاستطاعة. يقول الله سبحانه قل لله يا الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا كان فقيرا لا يستطيع فلا حج عليه ولو كان كبيرا، لكن له من جهة الحج جمعا، لكن لا يلزمه الحج إذا استطاع ولا العمرة، لأنهم مال يستطيعون إلا فلا حج عليهم حتى يستطيعوا. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.